بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال اليوم، وهي الشبهة الثانية من شبهات القبوريين، يقولون: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي والقبر في حجرتها؟ بمعنى أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، فمعنى ذلك أنها كانت تصلي في الحجرة والقبر عندها، إذن يجوز الصلاة في المكان الذي فيه قبر. هذا من شبهاتهم. وأهل الزيغ دائما يتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتركون الآيات المحكمة ويتركون الأحاديث المحكمة الواضحة ويتبعون ما تشابه منه. والرد على هذه الشبهة جاء في فتوى للجنة الدائمة برقم 1644. قالوا: أما ما جاء في السؤال من قول السائل أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، في داخل بيتها أم خارجه، يعني أين كانت تصلي، فالجواب أن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يعني عائشة رضي الله عنها هي ممن روى هذه الأحاديث، ومما ذكرناه في الدروس الماضية أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام حال احتضاره كان يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانظروا كيف هذه عائشة هي التي تروي هذا الحديث. قالوا: وهذا من حكمة الله جل وعلا، وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور، لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بها، وإنما تصلي في بقية بيتها. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة. فهي الجواب أنها لا تصلي في هذه الغرفة، هي تصلي في بقية بيتها، هو بيت عائشة، فهي تتخذ لها مكانا آخر تصلي فيه غير هذه الغرفة. وهذا هو الظن بعائشة رضي الله عنها وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا يخالفون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة حفظكم الله ينبغي علينا جميعا أن نتعقلها وأن نتفهمها، أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا عند حسن الظن، لأن بعض الناس ينظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنظار سوء الظن دائما، ربما أحسن الظن في يعني أحد من يعتقده من علمائه في هذا الزمان، أو يحسن الظن في بعض أقاربه، أو يحسن الظن في أهله، ولكنه يسيء الظن في أشرف وأفضل القرون وهم قرن الصحابة. فدائما تجد الصحابة عنده في سوء الظن، دائما يسيء الظن في الصحابة. فنقول له: يا أخي، هذا العصر اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم، ونزلت الآيات من السماء في الرضا عنهم. لا بد أن نعقل هذا. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فلا بد أن نفهم هذا. ويقول الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هكذا آيات كثيرة تدل على أن الله وعدهم الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، وعدهم الله الجنة ووعدهم الرضوان. فلا بد أن يكون الصحابة عند حسن الظن. فلا يتوقع من عائشة أن تروي أحاديث أن صاحب هذا الفعل ملعون ثم تأتي تخالف، هذا ما يفعله يعني أقل الناس، فكيف يظن بعائشة وهي أعلم نساء الصحابة، بل أعلم النساء على الإطلاق، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أحب زوجاته إليه، وهي العالمة التي احتاج الناس إلى علمها، والتي روت يعني ما فوق 1000 حديث رضي الله عنها، ويظن بها أنها تخالف. هذا من سوء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب السهل والجواب يعني الواضح أنها روت هذه الأحاديث في تحريم الصلاة في الأماكن التي فيها قبور، وفي لعن اليهود والنصارى، في اتخاذ القبور مساجد، وعندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها في حجرتها اتخذت مكانا آخر تصلي فيه. هذا هو الجواب السهل، ولا يعني تدخل من هذه الأشياء ومن هذه الشبهات إلى الطعن في عائشة، إما الطعن في عائشة وإلا الطعن في هذه المسألة نفسها، فيقولون يجوز الصلاة عند القبور، أو يقولون بالطعن في عائشة رضي الله عنها. وكلا الأمرين مر وخطير، وكلا الأمرين باطل، فلا يجوز اعتقاد مثل ذلك، لا يجوز اعتقاد مثل هذه الاعتقادات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الشبهة الثانية من شبهات القبوريين الذين يعتقدون يعني جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. وفي نهاية هذا الدرس يعني نود أن ننبه على شيء، بارك الله في الجميع، ونحن ننبه على هذا دائما، أنه لا بد من دراسة هذه المسائل، لا بد من دراسة هذه المسائل والتوسع فيها وتقييد هذه المسائل حتى لا تضيع على المسلم، وأن يصبر الإنسان على طلب العلم، أن يصبر الإنسان على طلب العلم. فوالله إن كثيرا من الناس لا يعلم هذه المسائل، وتجدونه يتخبط، وربما لو كان فيه من الخير ربما يعجز عن أنه عندما يسمع من هذه الشبهات أن يجيب عنها، يسمع أهل الباطل يذكرون الشبهات وهو لا يعلم ولا يتعلم. ولهذا وجب علينا التعلم، تعلم هذه المسائل من هذا الدرس ومن غيره. وأيضا ننبه على أن الإنسان لا يحتفظ بهذا العلم لنفسه، جزاكم الله خيرا، لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل على قدر استطاعته. فبالنسبة لهذا الدرس لا ينبغي أن تقتصر على نفسك، بل يا أخي افرح بما نشرت هذا الشيء لغيرك من المسلمين. والله إننا نفرح بالواحد أن يسمع مثل هذه الدروس، وأن يستفيد، وأن يعلق الفوائد ويكتب الفوائد. ومن كان له تعليق، أو كانت له فائدة، أو كان له تساؤل أو شيء، فلا يبخل به علينا، يرسل به علينا وننظر. وسبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم، ما ذكرنا هذه الدروس ويعني اتخذنا هذه الطريق إلا والعالم الله سبحانه وتعالى، إلا لأن نخدم الإسلام وإخواننا المسلمين ونستفيد جميعا ونطلب العلم، وهو طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن تذكروا حفظكم الله أن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. فإذا دللت إنسانا يعني على هذا الدرس، وأعطيته هذا الدرس، وعلمته كيف يدخل في هذه المجموعة ويستفيد، والله إن بعض الناس استفاد، كثير من الناس استفاد منها، يسمع بعضهم، يسمع هو وأهله هذا الدرس، هو وأهله، ويعني يتناقشون في المسألة، وبعضهم يسمع وهو والله في باديته، وبعضهم هو يرعى غنمه ويسمع الدرس وهو مرتاح، وكل يوم يسمع درسا. فلا تبخل على نفسك أن تنشر هذا لأكبر قدر ممكن من الناس، تعطي وتقول يا أخي اسمع هذا الدرس 10 دقائق ما يضرك في اليوم، اسمع كل يوم درسا ولخص هذه الفوائد وراجعها فيما بعد. وما الأيام تذهب، قد قاربنا على المئتين من الدروس، فالأيام تذهب والأشهر تذهب، فالنصيحة لكم جزاكم الله خيرا أن الإنسان ينشر قدر استطاعته، ولو أن كل واحد مشترك في هذه المجموعة يعني ينشر لغيره لواحد غيره فقط لتضاعف العدد في يوم واحد، تضاعف العدد، وليس همنا في تضاعف العدد أننا نجمع الناس، إنما همنا أن يستفيد أكبر قدر من المسلمين وأن ينتشر العلم ويرتفع الجهل بين المسلمين، ويكون لك أجر، أجر هذا الذي استفاد يكون لك أجره إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجره شيئا، لأنك دللت على الهدى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.